الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فقبل ان ابدا ايها الاخوه الاعزه فمن مشكله أن يستقبل المصلون الخطيب، لا أن يستقبلوا القبلة كما كان أجل الصحابة رضي الله عنهم يستقبلون خطيبهم الخطيب عليه الصلاة والسلام. يعني لا يكون الأمر استقبال قبلة، وإنما يكون استقبال خطيب من جهة ثانية مثلا من جهة ثانية، حتى لا يظل الإنسان الخطيب هكذا مثلا هو في جهه فيشعر بانه في ارهاق في جماله رقبته، وبالتالي هذا يكون سببا في قله الاثاره، والامر يحتاج الى اصغاء الى استماع واصغاء ليكون الاجر اعظم. نسال الله ان يعظم اجرنا جميعا. ماذا لو علمنا ايها الاخوه الاحبه ان القيامه تكون غدا؟ ماذا نفعل؟ ماذا يفعل كل منا بالله عليكم لو علم ان القيامه غدا؟ ماذا يفعل؟ وقد قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد. تبين الله عز وجل وعبر عن القيامة، عبر عن القيامة سبحانه وتعالى بلفظ الغد كما ذكر المفسرون، كما عبر سبحانه وتعالى عن هذه الدنيا الزائرة بالأمس فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وبذلك أقول الأيام ثلاثة: أمس واليوم وغدا. والعمر ثلاثة أيام: أمس واليوم وغدا. أما أمس فقد فات وقد مات، لا تستطيع أن تأتي بما فات وبمن مات، لا تستطيع أن تأتي بالأمس، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. هذه الدنيا الآن فاتت، وأما الغد فتنظر نفس ما قدمت لغد، فتنظر نفس ما قدمت لغد القيامة، ما بقي لك إلا هذا اليوم، اليوم، وقد يتكرر هذا اليوم، فتصبح من أبناء العشرين والثلاثين عاما والأربعين والخمسين والأقل والأقل، وقد لا يتكرر، وقد يتكرر هذا اليوم قليلا وكثيرا. فاعمل في هذا اليوم واجعل لنفسك خطة في هذا اليوم، لأنه يوم واحد، إنه يوم يتكرر. قال عليه الصلاة والسلام: الخير عادة، الخير عادة. كم رأينا من شارب خمر توفاهم الله عز وجل على شرب الخمر، ولكن أحدهم ذلك يوم القيامة كم إنه سيموت وهو شارب خمر، وقد حصل له ذلك بأن مات على شرب الخمر، مات على شرب الخمر في يوم ماطر وهو يركض في حال سكره، فتدعثر ووقع على رأسه فمات. أراد وتمنى أن يموت على شرب الخمر فمات. وكان كل مسلم على الواقع مات على الواقع، ومات على الكفر والبدعة، مات على السرقة، لأنه ما أراد أن يتوب إلى الله عز وجل. وكل من أراد أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقبل عليه بصدق، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن صدق الله يرضك، إن صدق الله يرضك، إنه يوم واحد برمج نفسك على هذا اليوم في المحافظة على صلاة الفجر. الخير عادة كما قلت بينت حديث النبي عليه السلام، فتكون العادة منك أن تحافظ على صلاة الفجر 20 و30 و50 و60 عاما، وكذلك يفعلون هذا حاصل وواقع. ومن اعتاد على ترك صلاة الفجر اعتاد على ذلك حتى لقي الله من غير صلاة فجر، بل من غير صلوات، يوم واحد بل من نفسك عليه وجاهد نفسك عليه هذا اليوم يتكرر، فتكون عادتك طاعة، طاعة الله عز وجل ومجاهدة النفس. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ إنه يوم واحد هذا اليوم الذي نملكه، كما قلت لكم ماذا فعلنا بالإعداد للغد؟ اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت في غد، ماذا قدمنا في هذا اليوم للغد؟ من توحيد ومن إيمان، من إحسان اعتقاد، من حب لنبينا عليه الصلاة والسلام، من حب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أعددنا هذا اليوم للغد؟ للغد. ولتنظر نفسكم ما قدمت للغد من إعادة الحقوق، إعادة حقوق العباد التي نؤجل ونسوف نسوف ونسوف، وكأننا لم تدخل الأعمار بأيدينا، كأن الأعمار ملكا لنا، متى شئنا نبنى ومتى شئنا عشنا. لا والله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أين هذا النظر؟ وأين هذا التبغيض؟ وأين هذا التبغيض للغد الذي لا نملكه أبدا؟ هذا اليوم هل استثمرناه؟ هل استثمرناه بحق؟ كما قلت في بداية كلامي، لو علمنا أننا سنموت غدا ماذا نفعل بالله عليكم هذا اليوم؟ لكن ماذا نفعل ونحن الصادقون؟ لا ونحن كاذبون، لا ونحن مخادعون، يخادعون الله ومخادعون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هذه الحيل اليهودية حذاري أن نتابع اليهود بها من تسويف، كما قال بعضهم احذروا سوفا فإنها من جن إبليس، احذروا سوفا فإنها من جن إبليس. أقول قولي هذا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه الى يوم الدين. بل الانسان على نفسه بصيره ولو ابقى معاذيره انت القاضي والحكم على نفسك ليتفلت منك القضاء والحكم يوم القيامه. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ماذا فعلت اعدادا لغد؟ ماذا فعلت في هذا اليوم من اجل غد؟ بل الامر اضيق من هذا. الامر اضيق وهو اوسع عند عباد الله الصالحين التائبين الصادقين. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. وكم من ممكن لا يصبح، وكم من مصبح لا يمكن. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. تذكر هذه القاعدة الجميلة، تذكر هذا الأمر العظيم، تذكر هذا الركن من أجزاء السعادة والنجاة. والصبر حينما تريد أن تتزوج، وتذكر تلك المقولة العظيمة: احذروا سوسا فإنها من جند إبليس. فهل التقيت جنود إبليس؟ بالتأجيل والتأخير، بالتأجيل والتكوير. احذروا سوف فإنها من جند إبليس. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم بردخ إلى يوم يبعثون. فكم من صاحب رب ارجعون، رب ارجعون بركن، لأصل، لأصلي، لأزكي، لأعيد الحقوق، لأتوب، لأنيب. كم من قائل هذه العبارة، وكم من إنسان قيل له كلا كلا كلا. فأين نحن من هذا الصنف الذي ذكر الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني. استراحات على الله عز وجل. أنت حكيم، أنت ودود، أنت لطيف، طيب لا تقبل إلا طيبا، أنت رحمن رحيم. لولا أخرتني إلى أجل قريب، لولا أخرتني لم يكفه هذا العمر، عمر طويل قليل، قليل عنده في هذه اللحظة لم يكفه. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، لأتصدق لأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الخبير يخبرك بما تعمل، وإذا تكن وإذا تخفي في قدرك. إذا النجاة، للنجاة والفوز والصبر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد سنة، بعد 20 عاما، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذه المسارعة التي لنا فيها الأمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمع أحدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال الجنون. فقال: ألم تتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم تتبعته يقول هذا؟ قال: نعم. فقال: أفرغ عليكم السلام في تلك اللحظة دون تأثير ولا تدريس ودون ابتداع ودون تدريس ودون تأثير ودون اقتراح على الله عز وجل، يعني الله عز وجل لا يطالبه. أذكرني ولولا أذكرتني ولولا أخرتني. وكذلك أنه الرجل الآخر حينما يسمع ذلك النص العظيم قوموا إلى جنة مع الله السماوات والأرض، يرسل الجمرات يلقيها من يده ويقول: لئن عدت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. ونحن والله جوزنا حديثنا لو وعدنا أنفسنا ولا هو من تحته من العذاب والعمار. ما زال الوقت مبكرا للتوبة، هكذا تقول الشياطين، هكذا يقول الدين. إذن الوقت الذي ينبغي أن تتحقق فيه العلومية الآن هذه اللحظة، ليس بعد ثانية واحدة، لا ينبغي أصعب في ثانية واحدة، هذه اللحظة قبل أن يرتفع إليك مرضك، إنه أن تكون دائما، إنه أن تكون خالقا، إنه أن تكون مع الله عز وجل، إنه أن تكون من أهل الجنة بإذن الله بحق، إنه أن تفتح على النار، فمن فتح على النار ودخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع الغرور ولن يمنع من أن تفتح على النار. هذه اللحظة لن تحصل في ذلك، ولن تقيم في ذلك، ولن تاخذ التي تاخذها. هذه هذه لان الموت قد ياتي قبل ان يمتد اليه تفرقه. فهل لا ارجو الله عز وجل ان يكون من الموحدين ومن المبتدعين ومن الصادقين ومن المخلصين ومن السالمين في تحقيق كل انواع التوبه والانابه؟ ان كان ذلك فنحن من اهل النجاة، وإلا فالأمر قضية فيجب أن نراجع أنفسنا. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.